السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء الجديد وفي هذه السلسلة الموسومة بالكبائر، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. معنا في هذا اللقاء ذنب وكبيرة عظيمة قد تساهل فيها بعض المسلمين والمسلمات وللأسف ويقعون فيها في يومهم وليلتهم عدة مرات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين من الذنوب صغيرها وكبيرها. هذه الكبيرة الكذب. الكذب خلق ذميم وصفة مذمومة عند جميع العقلاء. هناك كما يقولون إن هناك قيم جيدة وقيم طيبة اتفقت عليها البشرية على اختلاف شعوبهم واختلاف لغاتهم ودياناتهم وأعرافهم، لكن هناك في قواسم مشتركة، هناك في قيم مشتركة، وهناك أيضا دائرة أخرى على النقيض من هذه الدائرة، قيم مذمومة مردودة غير مقبولة أيضا اتفقت البشرية جمعاء إلا من شذ ولا يعتد بشذوذه ممن انتكست فطرتهم، أقول اتفقوا على أنها قيم مذمومة. مثال ذلك الصدق مثلا. الصدق قيمة طيبة جيدة لا أحد يعارضها، الصادق ممدوح في كل مكان وفي كل زمان وعند كل شعب وعند كل قوم وفي كل ديانة، الصدق ممدوح والصادق ممدوح ومحبوب. الكذب مذموم في كل زمان ومكان وعند كل شعب وفي كل عرف وتقليد. إذن هذه الذي أقصده بالقيم المشتركة بين جميع الأمم. فمن هذه القيم كما أسلفت المذمومة عند جميع الناس الكذب. الكذب مذموم، لا أحد يقبل، لا مسلما ولا كافرا، لا تقيا ولا فاجرا، لا صغيرا ولا كبيرا ولا ذكر، ولا أحد يقبل أن يوصف بهذا الوصف أنه كاذب. حتى مسيلمة الكذاب لو قلت له يا كذاب، مع أنه هو أصبحت هذه الصفة لصيقة له وهذا من خزي الله له تبارك وتعالى، لا يقبل هذه الكلمة. فلذلك شرعنا الحنيف الكريم العظيم الذي جاء بمكارم الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والأخلاق شأنها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، بل أقرب وأثقل ما يكون في موازين العبد في ذلك اليوم العظيم حسن الخلق كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب الناس منزلة منه صلى الله عليه وسلم أحاسنكم أخلاقا. والله سبحانه وتعالى أثنى على نبيه باتصافه بهذه المكارم الفاضلة، قال وإنك لعلى خلق عظيم. فكل خلق فاضل دعا إليه الإسلام، وكل صفة مذمومة وخلق رذيل نهى عنه الإسلام. فالكذب كما أسلفت خلق ذميم نهى عنه الإسلام وحرمه وتوعد فاعله بالعقوبة في ذلك اليوم العظيم إذا لم يتب. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال الله تبارك وتعالى قتل الخراصون. وقال الله تبارك وتعالى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يبين مغبة الكذب وسوء عاقبة الكذابين، وهو يحذر المسلم من أن يتلبس وأن يتصف بهذه الصفة الذميمة الكذب، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين، قال إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أعوذ بالله، بدلا من أن يكتب عند الله في ذلك المكان العلي الرفيع جدا الطاهر المبارك عند رب العزة والجلال في الملأ الأعلى أن يدعى بصفة طيبة خيرة، فلان الصادق، فلان الأمين، فلان العالم، فلان العابد، فلان المجاهد، فلان الحافظ، فلان المتصدق الشجاع الكريم، بدل من أن يدعى وأن يعرف في الملأ الأعلى بهذه الصفات الطيبة يكتب عند الله كذابا لكثرة كذبه والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا كما جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم وغيرهما، قال: آية المنافق، آية يعني علامة، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وجاء في رواية أخرى زاد رابعة قال: وإذا خاصم فجر. إذا خاصم فجر، هذه من آية المنافق. فمن علامات المنافق هنا أنه قال صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب، يكذب في حديثه، يكذب في أقواله، يكذب في أفعاله، يكذب في تصرفاته، يستمرئ الكذب، تعود لسانه على الكذب. والكذب أيها الأحباب الكرام بعضه أعظم من بعض، فأعظم الكذب الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكذب على الله وأن يكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، هذا مر معنا عندما تكلمنا في هذه السلسلة، عندما تكلمنا عن الكبيرة، عن كبيرة بعنوان القول على الله بغير علم، قلنا من صور القول على الله بغير علم الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. الكذب جريمة، ولكنه عندما يتعلق بالشرع، أن يكذب الإنسان في شرع الله، أن ينسب إلى الشرع ما ليس منه، أو أن يخرج من الشرع ما هو من صلبه ومن شرائعه، هذا هو أعظم الكذب. قال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكذب على الله تبارك وتعالى شأنه عظيم كما قلنا في ذلك اللقاء الماضي. إذن هذا هو أعظم الكذب، الكذب في شرع الله تبارك وتعالى، الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من أنواع الكذب العظيمة اليمين الغموس. اليمين الغموس هي أن يحلف الإنسان على شيء مضى وهو كاذب فيه. مثال: يقول والله فعلت كذا وهو لم يفعل كذا، أو يقول البائع، وهذا يعني كثيرا ما يكون في الأسواق، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يقول البائع والله العظيم اشتريتها بعشرة وهو شاريها بدينار، أو شاريها بخمسة أو بأقل أو بأكثر، هذا يمين الغموس. والله فعلت كذا وكذا، والله قلت كذا وكذا، وهو كاذب. إذن يقسم على شيء وهو يعلم أنه كاذب فيه، هذه اليمين الغموس. وسميت اليمين الغموس بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك البخاري في صحيحه، قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. واليمين الغموس لا كفارة لها، يعني اليمين هناك يمين لها كفارة وهناك يمين لا كفارة لها لأنها غير منعقدة أصلا، يعني الذي يقسم بغير الله يحلف بغير الله، يقول وراسي وراس عيالي ودفنة أبوي وأمانتك وذمتك وحياتك والنبي والحسين والبدوي، كل هذه أيمان شركية كما مر معنا في لقاء ماضي. طيب هذه الآن هل يكفر عنها؟ لا، ما يكفر عنها، ما يطعم 10 مساكين أو يصوم 3 أيام، لأنها لم تنعقد أصلا، يمين غير منعقدة. اليمين المنعقدة قال العلماء لتكون بالله أو بصفة من صفاته، والله ورب الكعبة ورب السماء والأرض، إذن هذه يمين غير منعقدة. هناك يمين أخرى اللغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، مثل الذي يجري على ألسنة الناس، والله تقعد، والله تقوم، والله تاكل، والله تشرب الشاي، والله تأتينا. طيب ما أتى، لم يجلس، لم يقعد، هل عليه كفارة؟ ما عليه كفارة، لأن هذا لغو، هذا مما جرى على ألسنة الناس، وربنا الرحيم بنا تجاوز عن هذا الأمر، قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولكن مع هذا يعود الإنسان نفسه أن ينزه الله عن مثل هذه الأمور، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. أما اليمين المنعقدة، اليمين العادية، قال والله لا أدخل بيت فلان، هذه يمين منعقدة. طيب هو أقسم أن لا يدخل بيت فلان، طيب دخل هذا البيت، هنا عليه الكفارة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، هذه الكفارة إذا حنث فيها. أما اليمين الغموس، وهي كما قلت أن يحلف الإنسان على أمر يعلم أنه كاذب فيه، هذه لا كفارة لها. لماذا؟ هل لأنها بسيطة؟ لا، على العكس، قال العلماء اليمين الغموس لا كفارة لها لأنها أعظم من أن تكفر. الله أكبر، أعظم من أن تكفر، يعني لعظمها وقبحها وشناعتها لا تكفر، لا ترقى الكفارة أن تكفرها كما اليمين التي تنعقد. لذلك طيب كيف يتوب الإنسان منها؟ بالتوبة النصوح، أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يكثر من الصالحات وأن يكثر من الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. إذن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، اليمين الغموس. طيب هناك أيضا نوع من أنواع الكذب، الكذب الأبيض، هل في الشريعة كذب أبيض وكذب أحمر وكذب أزرق وأخضر وأسود؟ لا، الكذب كذب، وإن سماه الناس كذبا أبيض، وإن سماه الناس مزاحا، وإن سماه الناس كذبة إبريل أو كذبة مايو أو كذبة، الكذب كذب، والكذب كله حرام، حتى في المزاح، حتى الكذب في المزاح محرم. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تكذب ولو كنت مازحا، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الحسن قال أنا زعيم بيت، زعيم يعني ضامن، أضمن لك بيتا يا من اتصفت بهذه الصفة، قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة، ربض يعني نواحي الجنة، قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا، وأنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. دائما حسن الخلق في المقدمة، أسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأخلاقكم. طيب واحد يقول يا أخي، يعني يا شيخ أنت الآن بتخلي المسألة ضيقة خلق، شلون يعني؟ يعني ما نضحك؟ يعني ما نمزح؟ يا أخي ما قلت هذا الكلام، اضحك وامزح واستانس وتغشمر وافرح مع أخوانك، بل هذا قد يكون من الدين، السرور إذا أدخله الإنسان على إخوانه المسلمين ومازحهم، ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم مقطبا للجبين مكفهر صلى الله عليه وسلم، بل قال الله عنه ألم نشرح لك صدرك صلى الله عليه وسلم، كان متبسما ضحوكا يمزح يداعب صلوات الله وسلامه عليه، لكن كان لا يقول إلا حقا صلوات ربي وسلامه عليه. إذن نعم للفرح، نعم للضحك، نعم للمزاح، نعم للمداعبة، نعم للدم الخفيف، نعم للفرح والسرور، ولكن لا للكذب، لا للكذب. إخي نستطيع أن نمرح وأن نفرح وأن نتمازح دون الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته عجوز وقالت له أدخل الجنة؟ قال لا. ولت هذه المرأة تبكي، تخيل، يعني تقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل عادي، ثم دعاها وقال نعم أنت بهذه الصورة ما تدخلين الجنة، وصدق صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى يعيدهم أو يعيدهن شبابا كما قال سبحانه وتعالى إنا أنشأناهن إن شاء عربا أترابا كواعب أترابا. فالمقصود عليه الصلاة والسلام كان يمازح، بل هناك كتب في الأسواق الآن موجودة ورسائل رأيتها يعني حديثا، عنوان الرسالة أو البحث المواقف التي مزح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، المواقف التي ضحك فيها صلى الله عليه وسلم. يا أخي ديننا ليس دين الهم والغم، دين الفرح والسرور والتفاؤل، لا بأس بالمزاح، لا بأس بالمداعبة، لكن في حدود، في حدود ما أباحه الله سبحانه وتعالى. أما أن نجعل المزاح قائم على النكت الباطلة، النكت التي فيها إسفاف، تجعل على جنسية معينة، على لون معين، على قبيلة معينة، هذه ظلمات بعضها فوق بعض. رسائل الجوال هذه اللي فيها نكت على على على قبيلة معينة أو على جنسية معينة أو على لون معين أو على لغة معينة، هذه اشتملت على محرمات بعضها أقبح من بعض، اشتملت على الكذب وهذا هو أعظمها، كذب هذا اختلاق، على السخرية والاستهزاء. ما يدريك يا من تستهزئ بفلان للغته أو لجنسيته أو لمنظره أو لوظيفته أو لكلامه أو لشكله، ما يدريك أنه عند الله تبارك وتعالى أعظم منك بأضعاف مضاعفة، ما يدريك أنه الآن قد حط رحله في جنات النعيم. إذن كذب، سخرية واستهزاء، فيه أيضا غيبة، وسيأتينا وقفة مفصلة مع الغيبة هذه الكبيرة العظيمة، فيها كذلك إسراف، إسراف أنت ترسل هذه الرسائل إسراف، وهذا أيضا كبيرة، الإسراف يعد كبيرة كما بينه الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم. فالمقصود إخواني وأحبابي نقول مرارا وتكرارا، الكذب كذب، ليس هناك كذب أبيض ولا كذب أسود، وليس هناك كذبة إبريل ولا كذبة غير إبريل، الكذب محرم، وليس هناك كذب لا في الجد ولا في المزاح ولا في اللعب، الكذب كذب في كل حال. إنما المستثنى كما استثناه الشارع في ثلاث مواطن، الكذب ليس محرم. الموطن الأول حديث الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، وهنا للمصلحة الراجحة. الأمر الثاني الحرب في القتال. الأمر الثالث إصلاح ذات البين، يعني الزوج مثلا من باب التودد والمحبة لزوجته يمدحها، أنت والله أجمل الناس في عيني، وأنا والله أحبك، وأنا والله لا أحب غيرك، وهكذا، وهو كاذب فيما يقول، الشرع أجاز له. لماذا؟ للمصلحة الراجحة، لأن الشرع مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد، فللمصلحة الراجحة لتأليف القلوب ولحفظ هذه الأسرة المسلمة أباح الله الكذب وتجاوز عن هذه المفسدة في الكذب. كذلك حديث الزوجة لزوجها، أنت أفضل الناس وأنت أحسن الناس وأنا ما رأيت مثلك، وهي كاذبة ولكن تريد بذلك يعني تقريب القلوب. حديث الرجل لأعداء المسلمين، كم عددكم؟ يقول إذا أسر يقول عددنا 10,000 وعددهم 1,000، يجوز للمصلحة الراجعة. إصلاح ذات البين، الحالة الثالثة، يذهب لفلان، إيش فيك مع فلان؟ قال والله على خلاف. ما درج قال عنك؟ إيش قال عني؟ امدحك وأثنى عليك قال أكيد، قال نعم وهو كاذب هذا الناقل. ويذهب للثاني يقول لا تدري إيش قال عنك فلان، امدحك وأثنى عليك قال أكيد، قال نعم وهو كاذب. أيضا أباح الشرع ذلك للمصلحة الراجحة، عدا ذلك الكذب محرم، ولا بد أن يجعل الإنسان بينه وبين الكذب حاجز وبرزخ كبير، ولا يقع في هذا الأمر حتى لا يستمر الكذب فيكتب عند الله تبارك وتعالى كذابا والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من الشرور ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى في لقاءات قادمة لنكمل هذه الدروس وهذه الكبائر التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.